بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في جامع المسائل: ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان، وعليه أن يخاف الله، فخوف الله أمر به، وخوف أولياء الشيطان نهي عنه، وهذا كقوله في الآية الأخرى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته تعالى، وقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال: فإياي فارهبون. وبعض الناس يقول: يا ربي أخافك وأخاف من لا يخافك، وهذا لا يجوز، بل عليه أن يخاف الله ولا يخاف من لا يخاف الله، فإن من لا يخاف الله ظالم من أولياء الشيطان، وهذا قد نهى الله عن أن يخاف. وإذا قيل: قد يؤذيني، قيل: إنما يؤذيك بتسليط الله له، وإذا أراد سبحانه دفع شره عنك دفعه، فالأمر لله، أنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شره ولم يسلطه عليك، فإنه تعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه، فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلطه عليك. قد قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي الآثار: أن الله مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فمن أطاعني جعلته عليه رحمة، جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشتغلوا بسبب بسب الملوك، وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم. وقد قال لما سلط العدو عليهم يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. والأكثرون يقرؤون: قاتل معه ربيون كثير. والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة، قال ابن مسعود وابن عباس في رواية عنه: والفراء ألوف كثيرة. وقال ابن عباس في رواية أخرى: ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي والربيع وابن قتيبة جماعات كثيرة. وقرئ بالحركات الثلاث في الراء، فعلى هذه القراءة: الربيون الذين قاتلوا معه هم الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. وأما على قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع: قتل، ففيها وجهان، أحدهما يوافق قراءتنا قاتل معه، الفاعل هم الربيون، وعلى قراءة نافع ومن ذكر معه وكأي من نبي قتل، يصير القتل للأنبياء، ويرجع بعضهم هذه القراءة لتتناسب ما قبلها، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ثم قال: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير وما وهنوا، يعني أنه يجب عليكم الثبات. ولهذا خطب أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي، خطبهم وثبتهم وأمرهم بأن يثبتوا على دين الله. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم، صلى الله عليه وسلم. وأما على قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع قتل، ففيها وجهان: أحدهما يوافق معنى هذه الآية، أي قتل معه ربيون كثير، فالربيون مقتولون فما وهنوا، أي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير منهم. والثاني أن النبي قتل ومعه ربيون كثير، فما وهنوا لقتل نبيهم، وهذا يناسب كون يوم أحد صرخ الشيطان بأن محمدا قد قتل، لكن هذا المعنى لا يناسب لفظ الآية، فإنه سبحانه قال ربيون كثير، فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو أريد أن النبي قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم، بل كان تقليلهم هو المناسب. يقول: هم مع قلتهم وقتل نبيهم لم يخافوا، وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدحهم بعدم الخوف فيه عبرة. وأيضا وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدحهم بعدم الخوف فيه عبرة. وأيضا فإذا وصف من قتل نبيه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا حجة على الصحابة ولا عبرة لهم، ولا عبرة لهم، فإنهم يوم أحد كانوا قليلين وكان العدو أضعافهم، فكانوا يقولون أولئك كانوا ألوفا مؤلفة، فلهذا لم يهنوا ونحن قليلون. وأيضا فقوله وكأي من نبي يقتضي كثرة ذلك، وهذا لا يعرف أن أنبياء كثيرين قتلوا في الجهاد. وأيضا فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحد ربيون كثيرون، فيكون قتل أنبياء كثيرون ومع كل واحد خلق عظيم، وهذا لم يوجد، فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون، وموسى وأنبياء بني إسرائيل لم يقاتلوا في الغزات، والذين قبلهم بنو إسرائيل من الأنبياء لم يقتلوا في جهاد، بل لا يعرف نبي قتل في جهاد، فكيف يكون هذا كثير ويكون جنسه كثير، ولا يعرف هذا في شيء من الأخبار. وهو سبحانه أنكر على من ينقلب على عقبيه سواء كان النبي مقتولا أو ميتا، لم يخص حال القتل، فلم يذمهم إذا مات أو قتل على الخوف والرعب، بل على الردة والانقلاب على العقبين. ولهذا تلاها الصديق يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها، ثم ذكر بعدها معنى آخر، وهو أن من قبلكم كانوا يقاتلون فيقتل معهم خلق كثير وهم لا يهينون. ويكون ذكره الكثرة مناسبا، لأنه إن قتل منهم كثير فهذا يقتضي الوهن وما وهنوا، وإن كان الذين قاتلوا كثيرين وما وهنوا دل على إيمانهم كلهم مع الكثرة، ولم يقل هنا ومن قلبوا على أعقابهم، فلو كان المراد أن نبيهم قتل لقال فمن قلبوا على أعقابهم، لأنه هو الذي أنكره، إذ مات الرسول صلى الله عليه وسلم أو قتل فأنكر سبحانه شيئين، الارتداد إذا مات الرسول أو قتل، والوهن والضعف والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء العدو، ولهذا قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ولم يقل فما وهنوا لقتل النبي، ولو كان النبي هو المقتول وهم كلهم أحياء لذكر ما يناسب ذلك، ولم يقل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ومعلوم أن ما يصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون قتل نبي. وأيضا فكون النبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير لا يستلزم أن يكون معهم في الغزات، بل كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد قاتل معه، وكذلك كل من قتل على دينه فقد قتل معه، وحينئذ تظهر كثرة هؤلاء، فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثير. ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة، فإنهم كلهم يقاتلون مع النبي وإن كان النبي قد مات، والصحابة الذين كانوا يغزون في السرايا والرسول غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون معه، وهم داخلون في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وفي قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون رائيا للمطاع، وقد قيل في فليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون رائيا للمطاع، وقد قيل في ربيين هنا إنهم العلماء، واختاره الرماني والزجاج، وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وكذلك قال ابن فارس هم المتألهون العارفون بالله، وهؤلاء جعلوا لفظ الربي كلفظ الرباني، وعن ابن زيد قال هم الأتباع كأنه جعلهم المربوبين، والمعنى الأول أصح من وجوه، أحدها أن الربانيين غير الأحبار، والأول أصح لوجوه. أحسن الله إليك. نعم محمد. أحكام الكبير أنس.